الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يلزم إنزال أقراط الإذن للوضوء؟ الحمد لله رب العالمين. الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الذمة بريئة، فالأصل في الذمة البراءة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة مكلف من المكلفين بالمطالبة بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذا دليل من الشرع. إذا علم هذا الأصل فيتفرع عليه أن ذمة المرأة في حال وضوئها وفي أذنها شيء من الأقراط والمسمات الخماخم، ذمتها بريئة من المطالبة بنزعها. ومن عمر ذمة المرأة حال وضوئها بوجوب نزع الأقراط فإن وجوبه هذا لا نقبله إلا بدليل صحيح، لأن الوجوب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لنا أن نلزم المرأة بإنزال أقراطها حال الوضوء أو الغسل، لأننا لا نعلم دليلا يلزمها بذلك، بل إننا أسعد بالدليل الدال على عدم وجوب إنزال أقراطها، وذلك أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على كثير منهن أقراط، وكن يتوضأن والأقراط في آذانهن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بإنزال الأقراط حال وضوئهن أو غسلهن. فإن قلت: وما الدليل على أن آذانهن كان فيها أقراط؟ فأقول: أدلة كثيرة، وخذ واحدا منها، وهو ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة: جعلن يتصدقن بحليهن ويلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. والشاهد قوله: أقرطتهن، والقرط هو ما يسميه العامة بالخماخم. فإذا كنا يلبسن هذه الأقراط، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بخلعهن أو نزعهن حال إرادة الوضوء، فلو كان ذلك من الواجبات لبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن المتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بل أضف إلى هذا دليلا آخر، وهو أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على صحة طهارة المرأة وفي أذنها القرط، كما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، فقال: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، يعني وفيهما القرط. فإذا بدليل السنة والإجماع على أن المرأة تصح طهارتها وضوءا أو غسلا حتى ولو كان في أذنها القرط، وأنه لا يلزمها خلعه، والله أعلم.